وإبراهيم ومو فهمتموها وَلَا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يحزبون الأحزاب لم

إن اتقيت النفل تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان بالمؤمنين رحيما طلقتموهن من قبل أن قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا

ويتوب الله.